الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند بداية المسألة الثامنة من مسائل الآية 35 بعد 200 من سورة البقرة، وكان الإمام قد شرح في المسألة السابقة لها قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا. صدق الله العظيم وفتح الله عليك يا ولدي. ماذا قال الإمام في هذه المسألة؟ قال إن العلماء اختلفوا في معنى قوله تعالى سرا، فقيل معناه نكاحا، أي لا يقل الرجل لهذه المعتدة تزوجيني، بل يعرض إذا أراد، ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استسرار وخفية. فتح الله عليك يا ولدي، هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي نستكمل معه ما قد توقفنا عنده. سبحان الله أكبر. أوردنا يا إخواني في درس أمس قول ابن عطية: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها، وللأب في ابنته البكر، وللسيد في أمته. قال ابن المواز: وأما الولي الذي لا يملك الجبر فأكرهه، وإن نزل لم أفسخ. وقال مالك: في من يواعد في العدة ثم يتزوج بعدها، فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل، وتكون تطليقة واحدة، فإذا حلت خطبها مع الخطاب. هذه رواية ابن وهب، وروى أشهب عن مالك أنه يفرق بينهما إيجابا. المسألة التاسعة قوله تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا، استثناء منقطع بمعنى لكن، كقوله تعالى: إلا خطأ، أي لكن خطأ. والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض. وقد ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للمعتدة: احبسي علي نفسك فإن لي بك رغبة، فتقول هي: وأنا مثل ذلك، وهذا شبه المواعدة. والآن ننتقل إلى قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وفيه تسع مسائل. الأولى قوله تعالى: ولا تعزموا. قد تقدم القول في معنى العزم، يقال عزم الشيء وعزم عليه، والمعنى هنا: ولا تعزموا على عقدة النكاح. ومن الأمر البين أن القرآن أفصح كلام، فما ورد فيه فلا معترض عليه ولا يشك في صحته وفصاحته. وقد قال الله تعالى: وإن عزموا الطلاق. وقال هنا: ولا تعزموا عقدة النكاح، والمعنى: لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة، ثم حذف على ما تقدم. وحكى سيبويه: ضرب فلان الظهر والبطن، أي على الظهر والبطن. قال سيبويه: والحذف في هذه الأشياء لا يقاس عليه. وقال النحاس: ويجوز أن يكون ولا تعقدوا عقدة النكاح، لأن معنى تعزموا وتعقدوا واحد. ويقال أيضا: تعزموا بضم الزاي. المسألة الثانية قوله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله، يريد تمام العدة. والكتاب هنا هو الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المدة. سماها كتابا إذ قد حده وفرضه كتاب الله، كما قال تعالى:

وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب ولا مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره، وهذا حكم الإجماع. ووجه الرواية الثانية أن هذا وطء ممنوع، فلم يتأبد تحريمه، كما لو زوجت نفسها أو تزوجت متعة أو زنت. وقد قال القاضي أبو الحسن: إن مذهب مالك المشهور في هذا ضعيف من جهة النظر، والله تعالى أعلم. وعن مسروق قال: بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال: لا تنكحها أبدا، وجعل صداقها في بيت المال. وفشى ذلك في الناس، فبلغ عليا فقال: يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق وبيت المال؟ إنما جهلا، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة 3 أقراء، ثم يخطبها إن شاء. فبلغ عمر فخطب الناس فقال: أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة. واختلفوا هل تعتد منهما جميعا، وهذه مسألة العدتين، وهي المسألة السابعة. فروى المدنيون عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول، وتستأنف عدة أخرى من الآخر. وروي عن علي كما ذكرنا، وعن عمر على ما يأتي. وروى محمد بن القاسم وابن وهب عن مالك: إن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فرق بينه وبينها، سواء كان بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور. وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة، وحجتهم الإجماع على أن الأول لا ينكحها في بقية العدة منه، فدل على أنها في عدة من الثاني، ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعرف يا عم أن الوقت قد أدركنا، وأنه لا مجال للمناقشة فيما قاله الإمام. هو ذاك يا ولدي، ثم إن الإمام أوضح كل شيء. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله مواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان.